Book 2 51 51 قضاء الحاجات På en køb أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Jeg vil på biblioteket أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Jeg vil i boghandelen. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Jeg vil i kiosken. أريد أن أستعير كتابا. Jeg vil låne en bog. أريد أن أشتري كتابا. Jeg vil købe en bog. أريد أن أشتري جريدة. Jeg vil købe en avis. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. Jeg vil på biblioteket for at låne en bog. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. Jeg vil i boghallen for at købe en bog. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Jeg vil i kiosken for at købe en avis. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Jeg vil til optikeren. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. Jeg vil i supermarkedet. أريد أن أذهب إلى المخبز. Jeg vil til bageren. أريد أن أشتري نظارة. Jeg vil købe et par briller. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Jeg vil købe frugt og grøntsager. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Jeg vil købe rundstykker og brød. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Jeg vil til optikeren for at købe et par briller. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. Jeg vil i supermarkedet for at købe frugt og grøntsager. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Jeg vil til bageren for at købe rundstykker og brød.